إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند باب الاستثناء. الاستثناء يمنع أن يدخل في الإقرار ما لولاه لدخل، ولا يرفع ما ثبت، لأنه لو ثبت بالإقرار شيء لم يقدر المقر على رفعه، فيصح استثناء ما دون النصف لأنه لغة العرب. شروط الاستثناء في الإقرار: واحد أقر على نفسه حاجة وقال إلا كذا، فبيقول يمنع الاستثناء ده، بيمنع أن يدخل في الإقرار ما لولاه لدخل، لولا أنه قال كده ما كانش دخل هذا الكلام في الإقرار. ولا يرفع ما ثبت، يعني لازم الاستثناء يكون متصل بالكلام، لأن لو ثبت الكلام لا يرفعه. ماشي. والشرط الثالث أن يكون أقل من النصف، لأن أكثر من النصف ليس استثناء. قال تعالى: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. إلا ده أداة الاستثناء. ولا يصح استثناء أكثر من النصف، لأنه ليس من لسانهم. قال أبو إسحاق الزجاج: لم يأتي الاستثناء إلا في القليل من الكثير. طبعا ده عقلا، الواحد لما بيستثني بيقول المستثنى منه بيبقى أقل من الاستثناء، وإلا كان استثنى الثاني اللي هو المستثنى أصلا. ولو قال 100 إلا 99 لم يكن متكلما بالعربية. مفيش حاجة اسمها 100 إلا 99، ده كده بيهزر. إنما يقول 99، 100 إلا 1، إنما 100 إلا 99 يعني 1، ما يقول 1. فالاستثناء تسهيل للكلام مش تصعيب ليه، يعني أنه الأسهل يقول 1 ولا 100 إلا 99؟ 1. إنما لما يقول مثلا 49 ممكن يقول إيه، عايز يقول 51، فبيقول 100 إلا 49، فتبقى أقل من النصف. وفي استثناء النصف وجهان: لو قال 100 إلا 50، أحدهما يصح لأنه ليس بالأكثر، والثاني لا يصح لأنه لم يأتي في لسانهم إلا في القليل من الكثير. يعني أقل من النصف، النصف لا، المذهب على أنه أقل من النصف، النصف لا. فإذا قال له: علي 10 إلا درهمين، لزمته 8، وإن قال: إلا 8، لزمته 10. لو قال 10 إلا 8، هنا بيقول لزمته 10. ليه؟ لأن اللي يقول الاستثناء باطل، ده مش استثناء، وهو قال 10 يبقى هو عليه 10. ولكن لو كان في حكم قضائي لازم القاضي يعيد عليه اللفظ، يقول لا انت ما ينفعش حاجة اسمها انت خدت كام، او هو خد منك كام، 2000، ما ينفعش تقول 10 إلا 8، يعني 2000 كده هو بيهزر. لما يقول 10 إلا 8 يبقى ده ايه، جاي يهزر. وان قال الا 5 ففيه وجهان، احدهما يلزمه 5 والآخر يلزمه 10. نفس الكلام المذهب على أنه يلزمه 10، لأن المذهب لازم أقل من النصف. فصل: ولا صح الاستثناء من غير الجنس. طبعا دي حاجات عقلية مش محتاجة أدلة شرعية يعني. ولا من غير النوع، فلو قال له: علي 10 دراهم إلا ثوبا، لزمته 10، برضو بيهزر، يبقى أنت عليك 10 عقابا ليه برضو. ولكن القاضي مدام هيحكم يكرر عليه الكلام ويتأكد من مقصوده لغاية ما يتأكد أنه هو بيهزر يحكم عليه 10. نعم. لأن استثناء باطل، 10 دراهم إلا ثوب، الثوب مش من جنس الدراهم. وإن قال له: علي قفيز تمر معقلي إلا مكوكا برنيا، كأنه قال مثلا إيه، نوع من نوع تاني، مثلا تمر اسمه معقلي وتمر تاني اسمه برني، فبيقول شوال معقلي إلا كيس برني. ماشي، بس ده نوع تاني ليس موجود من المستثنى منه، لازمه القفيس كله. ولم يصح الاستثناء لأن الاستثناء صرف الشيء، صرف اللفظ بحرف الاستثناء عما كان يقتضيه لولاه، ولأنه مشتق من ثنيت فلانا عن رأيه، ثنيته يعني رجعته عن كلامه، يعني إذا صرفته عما كان عازما عليه. وثنيت عنان دبتي. ثنيت العنان اللي هو الايه اللجام. ثنيت يعني ايه تنيت يعني. اذا رددتها عن وجهها الذي كانت ذاهبة اليه. كانت رايحة الناحية دي فلما سنان الناحية التانية حودت. فبيقول ايه استثنى يعني غير وجهة الكلام. ولا يوجد هذا في غير الجنس والنوع. ولا أن الاستثناء من غير الجنس لا يكون إلا في الجحد بمعنى لكن. والإقرار ثابت. يعني إيه من غير الجنس؟ يعني يقول إيه علي عشرة ليس علي عشرة دراهم لكن ثوبا. يقول صح لأنه هو لكن هنا مش استثناء لكن هنا جحد. لا مش استثناء مقتنع لكن مش من أدوات الاستثناء. ماشي. فإن استثنى أحد النقدين من الآخر لم يصح في إحدى روايتين اختراها أبو بكر لما ذكرنا. أحد النقدين اللي هو الذهب والفضة كانت فلوس. واحد بيقول لواحد أنا خدت منك 100 دولار إلا 5 جنيه هتيجي أنت تدورها في دماغك؟ ما تجيش 100 دولار إلا 5 جنيه يعني 5 جنيه طلعوا إزاي من 100 دولار؟ يعني كان في دولار فكة مش هتعرف تفهمها. فعشان كده بيقولك الاستثناء باطل. يبقى عليك 100 دولار الخمسة جنيه دي بقى دور عليها فيه. وكذلك أحد النقدين قال أبو اختارها أبو الخطاب أبو بكر لما ذكرنا. والأخرى صح اختارها الخرقي لأنهما كالجنس الواحد لاجتماعهما في أنهما قيم المتلفات وأروش الجنايات ويعبر بأحدهما عن الآخر وتعلم قيمته منه فأشبه النوع الواحد بخلاف غيرهما. والراجح ان هو ما ينفعش الاستثناء لان لا يؤخذ احدهما من الاخر ده جنس وده جنس اخر. وان اقر بدار الا بيتا منها عينه لم يدخل البيت في اقراره لانه استثنى. دي الفاظ كانت عندهم بدلالات معينه. الدار والبيت. الدار اللي هو الحي. البيت اللي هو الشقه المنزل. خلاص. فبيقول ايه ان اقر بدار الا بيت من الدار يعني لم يدخل البيت في اقراره لانه استثناه. وان قال هذا البيت لي وهذه الدار لي او هذه الدار له وهذا البيت لي صح. كانوا زمان الدار والبيوت دي يعني ايه واحد لارض فيقوم جاي بني فيها بيت. ابنه كبر يقوم جاي بني له جنبه بيت. ابنه كبر بني له بيت. ابن ابنه كبر بني له بيت. تبقى بعد مثلا 30-40 سنة تبص تلاقي ايه الارض دي كلها بقت بيوت بس كلها ايه تبع بعض كلها من عيلة واحدة يعني. فيسموها دار. دار فلان هو وعياله يعني. انما بيت ده واحد شخصي يعني لحاجة شخصية. وهذا البيت لي صح لأنه في معنى الاستثناء لكونه أخرج بعض ما دخل في اللفظ بكلام متصل. وإن قال إلا ثلثها أو ربعها صح وكان مقرا بالباقي. فإن قال له هذه الدار نصفها صح وكان مقرا بالنصف لأن هذا بدل البعض وهو سائغ. قال تعالى قم الليل إلا قليلا نصفه استثناءه إلا نصفه أو انقص منه قليلا يعني قم نصفه أو انقص منه قليلا. ويصح ذلك فيما دون النصف كقوله له هذه الدار ربعها أو أقل كقولهم رأيت زيدا وجهه. هنا اختص من زيد الوجه. وإن قال له هذه الدار سكناها أو قال هي له سكنة أو عارية صح وهذا بدل الاشتمال. يبقى البدل إعرابه يعني داخل في الإيه في هذه القضية. له الدار سكناها بدل الاشتمال كقوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه سؤال يعني. فهو في معنى الاستثناء في كونه إخراجا للبعض ويفارقه في جواز إخراج أكثر من النصف. لما قال له هذه الدار سكنها استثنى الدار كلها إلا السكنة. هو ليه السكنة بس ماشي ملوش إن هو يبيعها ملوش إن هو يشتريها ملوش إن هو يعمل حاجة سكنة. فبيقول البدل الاشتمال يدخل في معنى الاستثناء برضه. وإن قال له هؤلاء العبيد إلا هذا كان مقرا بمن دون المستثنى. وإن قال إلا واحدا رجع في تعيين المستثنى إليه لأنه لا يعرف إلا من جهتي. وكذلك إن قال غصبتك هؤلاء العبيد إلا واحدا رجع في تفسير الواحد إليه. فين الواحد بقى اللي انت ما غصبتوش؟ فإن هلكوا إلا واحدا ففسر به المستثنى قبل في الغصب وجها واحدا لأنه يلزمه غرامة ما تلف. وفي الإقرار وجهان، أحدهما يقبل أيضا لأنه يحتمل ما قال، والثاني لا يقبل، ذكره أبو الخطاب لأنه يرفع جميع ما أقر به، والمذهب على أنه يقبل. بنقول له فين الواحد؟ قال هو ده اللي باقي. وإن قتلوا إلا واحدا قبل تفسيره به وجها واحدا لأنه لا يرفع جملة الإقرار لوجوب قيمة الباقين للمقر له. فصل. وإذا استثنى بعد الاستثناء بحرف العطف كان مضافا إلى الاستثناء الأول. مثال: فإن قال له علي 10 إلا 3 إلا درهمين، فبيقول ده بقى إيه؟ نوعية من الاستثناء من الاستثناء. ماشي؟ استثناء بعد استثناء. له علي 10 إلا 3 وإلا درهمين. كان مستثنية لخمسة، لخمسة من 10. أصل واحد ممكن يفهمها إيه؟ له علي 10 إلا 3 إلا درهمين، يعني الدرهمين دول طالعين من التلاتة. ماشي؟ يبقى تلاتة ناقص اتنين يبقى واحد، يبقى له علي 10 إلا واحد. لا، ده أكيد اللي عليه الفلوس هو اللي بيقول كده. فهو إيه اللي صح؟ إن هو يقوله إلا 10 وإلا اثنين، هو استثنى من الاستثناء. وهو عطف جمع، يبقى نجمع الواو جمع، إلا 3 وإلا 2 يبقى 3 زائد 2 جمع، يبقى هنجمع الايه؟ الاستثناء. كان مستثنيا لخمسة من 10. طب هو عمل كده ليه؟ عشان يهرب من نقطة ان النصف لا يصح استثناء، فاستثنى قسم النصف الى نصفين عشان يبقى كل واحد فيهم اقل من النصف. طيب، وإن كان الثاني غير معطوف، يعني قال إلا 3 إلا درهمين من غير واو، كان مستثنيا من الاستثناء، فيكون الاستثناء من الإثبات نفيا ومن النفي إثباتا، وهو جائز. يعني هيبقى 3 إلا 2 هيبقى 1، يبقى في فرق بين 3 إلا 3 وإلا درهمين أو إلا 3 إلا درهمين. قال تعالى: قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. هنا في الاستثناء من الاستثناء، هو بيقول إنا أرسلنا إلى قوم الملائكة لما نزلوا، فلما كلموا مع سيدنا إبراهيم، فسيدنا إبراهيم خاف منهم فطمنوه، فبيقولوا له إيه؟ إن إحنا أرسلنا إلى قوم لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلى قوم مجرمين إلا لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته. يبقى إلا الاستثناء ده جاي من قوم لوط؟ لا، إلنا لمنجوهم أجمعين من التنجية اللي هم حينجوهم، إلا آل لوط إلا امرأته، يبقى استثناء من الاستثناء. طيب لو قال إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين وإلا امرأته، فهمت فرقة المعنى صح؟ وإلا امرأته يعني هي كمان حنجيها. أيوة. فإذا قال له علي 10 إلا 3 إلا درهم كان مقرا بثمانية، هنقص الثلاثة من الدرهم يتبقى واحد. وإن قال له علي 10 إلا 5 إلا 3 إلا درهمين إلا درهم لم يصح، على قول من منع استثناء النصف. هنا بقى قال إيه؟ له علي 10 إلا 5 اتبقى 5، من الخمسة دول 3 اتبقى 2 إلا 2 إلا درهم، يبقى هو استثنى كام؟ إلا 5 إلا 3، 5 ناقص 3 إلا 2 درهمين إلا درهم لم يصح. هو كده لا، هو كده ما استثناش أصلا، هو كده عليه واحد زيادة كمان. فبيقول لم يصح على قول من منع استثناء النصف ولزمته 10، وعلى قول غيره يصح ويكون مقرا بتسعة، ويكون مقرا بسبعة، معلش مش بتسعة. ولو قال له علي 10 إلا 6 10 إلا 6 يبقى 4، إلا 4 إلا درهمين فهو مقر بستة، لأنه أثبت عشرة ثم نفى ستة ثم أثبت أربعة ثم نفى درهمين بقي ستة. إثبات استثناء من الاستثناء إثبات، مرة جمع ومرة طرح. فهو بيقول هنا إيه؟ أثبت عشرة ثم نفى ستة بقى أربعة، ثم أثبت أربعة يبقوا تمانية، ثم نفى اتنين يبقوا ستة. إلا طيب عشرة إلا خمسة يتبقى خمسة، إلا ثلاثة جمع يبقى تمانية، إلا اتنين يبقى ستة، إلا واحد يبقى سبعة. ماشي؟ مفهومة يا أسامة؟ مرة بيجمع ومرة بيطرح. يبقى عشرة إلا خمسة يبقى كده خمسة، إلا ثلاثة يبقى نجمع تمانية، إلا يبقى طرح درهمين يبقى ستة، إلا درهم نجمع، مرة جمع ومرة طرح. يعني إلا دي أول مرة بتبقى طرح، تاني مرة بتبقى جمع، تالت مرة بتبقى طرح كده يعني. ولكن كل ده الراجح فيه لو رأى القاضي أن كلامه غير مفهوم وغير مستقيم يحسبها له ويقول النتيجة في الآخر، قول له احسب انت عليك كام وقول لي. فصل. لأن موضوع الإقرار هي بينة، والبينة لا يدخلها الشك، ماشي؟ لابد أن تكون بينة واضحة. واحد بيقر على نفسه بيقول يا أخوانا أنا علي فلوس قد كده، فلابد أن يكون واضح الكلام، واضح ليس فيه شبه. فصل. وإن عطف جملة على جملة بالواو ثم استثنى ففيه وجهان، أحدهما يعود الاستثناء إليهما جميعا لأن العطف جعل الجملتين كالجملة الواحدة فعاد الاستثناء إليها إليهما، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل لا يؤمن الرجل الرجل في بي لا يؤمن أسف لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. يبقى هنا لما قال عاد الاستثناء تاني، يبقى كله يعود الاستثناء إلى الجميع. والثاني لا يعود إلا إلى التي تليه لأن عوده إلى ما يليه متيقن وما زاد مشكوك فلا يثبت بالشك. قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقه، يبقى الاستثناء من الدية آخر حاجة. خلاص. يبقى لو في جملة معطوفة وجي في الآخر الاستثناء، هل الاستثناء ده يبقى على كل المعطوفات ولا على آخر معطوف؟ على حسب مش قاعدة، لأن الحديث ها فيها أوجه. لأن الحديث واضح لا يؤمن الرجل الرجل في بيتي ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. الاستثناء في الإذن ده يعني لا يؤمن الرجل الرجل في بيتي إلا بإذنه ولا يجلسن على تكريمته إلا بإذنه، الاثنين لازم إذنه. طيب الآية تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، يصدقوا بالدية ولا بتحرير رقبة؟ لا بالدية، واضح إن هو مقصود بها الدية، آخر معطوف. فهي على حسب تيجي، بس الآية مش مقصود كده، الآية مقصودها اللي هو التصدق عن الدية، لأن تحرير رقبة مؤمنة ده كفارة ما فيهاش عفو، لازم يعملها حتى لو هم عفوا لازم يأتي بالرقبة. أيوة، لأن هو القاتل خطأ عليه حاجتين، كفارة ودية. الكفارة اللي هي قتل عتق رقبة ما لقاش صيام شهرين متتابعين. طيب لما ربنا استثنى إلا أن يصدقوا، فهمت إن الصدقة تكون من الدية بس، إن هم يعفوا عن الدية. فلو قال له علي 4 و3 بكده 7 إلا درهمين، هنفهم بقى منها إن إلا درهمين ناقصين من 3 ولا ناقصين من 7؟ يعني عليه 4 و3 7 ناقص درهمين 5 ولا 4 و3 إلا درهم 5؟ هي كده اللي بيقولوا ان المستثمر القريب هو اللي ايوه هيطرح من الثلاثه، هيطرح من هيطرح من كل واحد من الاربعه ومن الثلاثه، يبقى على الاول هيبقى 5 والثاني 4 ناقص 2 و3 ناقص 2. بس هو ده كده مش محل اتفاق اصلا كده بقى. ما هو أنا بقول لك القاضي لابد إن هو يتضح، لأن الإقرار لابد أن تكون بينة ليس فيها شك. فلو هو القاضي لقى واحد بيعمل كده، طبعا الأمور دي بعيدة لأن ممكن تكون في زمانهم، إنما زماننا إحنا هو بيعترف من أول لحظة. ما عادش موجود. بس هم الفقهاء لما حطوا الكتب ديت حطوها على حالات موجودة عندهم، واحنا احنا دورنا ان احنا نحط الحالات الموجودة عندنا مع فهم الكلام ده. فهو الكلام ده لو حصل الكلام في حاجة زي كده هتبقى الامر رجع لنيته، هو ناوي ايه، لان الحديث ورد فيها حاجة والآية وردت فيها حاجة، فلابد ان هو يكون فيها ايه نية. وعلى بيقول صح على وجه الاول وبطل على الثاني لانه استثناء الاكثر، فان وجدت قرينة صارفة الى احد الاحتمالين انصرف اليه. يعني هنا لو في قرينة خلاص هو القاضي حيحكم بها. وكذلك إن عطف على المستثنى مثل قوله له علي 10 إلا 4 و3 نفس المسألة، ففيها وجهين، أحدهما يصيران كجملة واحدة فيبطل الاستثناء كله لزيادته على النصف، والثاني لا يصيران كجملة واحدة فيبطل الاستثناء الثاني وحده. فصل. وإذا قال له علي عندي تمر في جراب أو سكين في قراب أو دراهم في كيس أو صندوق أو ثوب في منديل أو زيت في زق أو فص في خاتم، فقال ابن حامد يكون مقرا بالمظروف وحده، لأن إقراره لم يتناول الظرف، فيحتمل أنه أراد في ظرف لي، وفي وجه آخر أنه يكون مقرا بالجميع لأنه ذكره في سياق الإقرار فكان مقرا به كالمظروف. قال له له علي تمر في جراب، يبقى هو التمر بتاعه بس ولا التمر والجراب؟ ماشي. فهنا بيقول المذهب ابن حامد يقول مقرا بالتمر وحده، المظروف اللي هو التمر، الجراب هو ذكره مش اقرار. وبرضو المسألة ديت لو اشتبه على القاضي لازم يقر اقرار اخر بان الجراب ملكه او لا، لان ممكن يقول تمر في جرابي او سكين في قراب او دراهم في كيس، ماشي ادالي فلوس في شنطة، لما جه قر قال الراجل ده ليه عليا 100,000 جنيه في شنطة، أنا فهمت من كلامه إن هو اداني 100,000 والشنطة، وممكن يكون قصده إن هو نديته شنطة واداني 100,000 في الشنطة بتاعتي، أو البيان إن 100,000 جنيه موجودة جوه شنطة أو جوه شنطة. فهتبص تلاقي الإقرار ده مش واضح، إن الشنطة إحنا خلاص 100,000 بتوعه مش عايزين الشنطة، فهو بقى معلش بقى هو عايز الشنطة، هو قال بقى أنا الشنطة دي بتاعتي، وهو هل بقى إقراره ده يؤخذ بيه بإدعاء الشنطة ولا لا؟ وإن قال أجيب 100,000 بس وخلاص هنزل على الشنطة. وإن قال له عندي جراب فيه تمر، ده تختلف بقى، جراب فيه تمر ليه عندي شنطة فيها فلوس، يبقى كده الشنطة بتاعته. وسائر ما مثله أو دابة عليها سراج، فبرضو على الوجهين. وإن قال له عندي ثوب مطرز أو خاتم بفص أو سرج مفضد، السرج اللي هو اللي بيركبه فيه الخيل يعني، وأطلق لازمه الثوب بتطريزه والخاتم بفصه والسرج بفضته لأنه صفة له. فصل. وإن قال له علي 1,000 درهم زيوف مزورة يعني أو ناقصة أو مكسرة أو إلى شهر بكلام متصل، لازمه ما أقر على به على صفته لأنه إنما يلزمه بقوله، فأتبع قوله فيه إلا أن يفسر الزيوف بما لا قيمة له فلا يقبل، لأنه أثبت في ذمته شيئا وما لا قيمة له لا يثبت في الذمة. وذكر أبو الخطاب احتمالا في أنه لا يقبل قوله مؤجلة، يعني هو قال له إيه ليه علي 1,000 إلى شهر، أنت كده أقرت بالألف، موضوع إلى شهر ده بقى دي دعوة أخرى هيحتاج إلى قول الآخر اللي هو المدعى عليه، لأن أصبح المدعى عليه هو نفس المدعي في إيه؟ في تأجيل الدعوة. هو قال أنا خدت منه 1,000 بس الشهر، والتاني بيقول لا ده واخد منه 1,000 دلوقتي يجيبها لي دلوقتي، لأن التأجيل يمنع استيفاء الحق في الحال، والمذهب أن يقبل لأنه يحتمل ما قاله فوجب اتباعه كما لو قال ناقصة كما لو قال ناقصة ليه علي 1,000 ناقصة، يعني مش كاملة، هو اداني 1,000 بس ما كانتش كاملة. فأما إن سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم وصفها بشيء من هذه الصفات لم تقبل، ولازمه ألف جياد وازنة صحاح حالة، لأن إطلاقها يقتضي ذلك بدليل ما لو باعه بألف درهم وأطلق فإنها تلزم كذلك. فإذا سكت استقرت في ذمته كذلك، فلا يتمكن من تغييرها، ولا فرق بين الإقرار بما بها من غصب أو وديعة أو قرض أو غيره. هنا المسألة بيقول إن الاستثناء لابد أن يكون متصل بالكلام الأصلي، فلو سكت في وقت يمكنه الكلام فيه ثم استثنى لا يبطل الاستثناء. زي واحد بيطلق مراته قال لها أنت طالق، وبعدين بعد دقيقة كده قال إن شاء الله. واحد بيحلف بيقول والله ما أنا واكل عندك إن شاء الله، فهل الاستثناء؟ طبعا الاثنين بيبطل القول، صح؟ اليمين لو قال فيه إن شاء الله أبطل اليمين. لو واحد حلفك قول له والله هعمل إن شاء الله، يبقى أنت كده كأنك ما حلفتش. لو واحد طلق زوجته لا أنت طالق إن شاء الله، لا تطلق. ماشي لو ناوي إن هو في الطلاق مش في اليمين، لأن اليمين النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من حلف على شيء فقال إن شاء الله فلا يكف ليس عليه كفر. فمعنى كده كلمة إن شاء الله ديت أصلا استثناء يبطل اليمين بنص النبي صلى الله عليه وسلم. مقصده إن بلاش نستخدمها مثلا زي التعريف كده، لا في ضرر حد مش هينفع، في الضرر حد مش هينفع. يعني واحد بيحلفك على حاجة وانت عايز وهو هتاكل بيها الحق، فانت عايز تهرب من اليمين فبتحلف كده، فحرام طبعا. احنا بنتكلم عن حاجه هو واحد مش هيعملها او ملزموش. انا بضرب مثال على الاستثناء لازم يكون متصل. لو حد قال لمراته مثلا انت طالق وبعدين فكر ان قال لا ان شاء الله، او انت طارق ان خرجتي، الاستثناء لان برضو الشرط استثناء، فكانه ايه لابد من اتصال الكلام. يعني إن كان المقر في بلد أوزانهم ناقصة أو مغشوشة ففسر إقراره بدراهم البلد قبل، لأن إطلاقه ينصرف إليها بدليل إجابها في ثمن المبيع، ويحتمل ألا يقبل تفسيره بها لأن إطلاق الدراهم ينصرف إلى دراهم الإسلام، وهو مكان عشرة منه وزن سبعة مثاقيل، وتكون فضة خالصة وهي التي قدر بها الشرع نصب الزكوات والديات والجزية ونصاب القطع في السرقة، ويخالف الإقرار البيع من حيث إنه إقرار بحق سابق والبيع إجاب في الحال. مسألة إقراره بعملة غير العملة بتاعت بلده، قال له علي ألف وسكت، قلنا له ألف إيه؟ قال ألف تشيكل تشادي، عمل التشاد. طب انت يا عم ايه اللي دخل عمل التشاد؟ ايه اللي جاب عمل التشاد اصلا؟ فمقصود به لا يفسر لانه لا يحتمل، انما لو قال ايه الف اقصد الف دولار في او الف يورو وهو في المانيا، لان دي عملة معمول بيها فيقبل تفسيره. واذا اقر بدراهم صغار فظاهر كلام الخرقي انه يقبل تفسيره بدراهم ناقصة، لان الصغر في الذات وصف لا يثبت في الذمة، فلا ينصرف الإقرار إليه لأنه إخبار عما في الذمة، ويحتمل أن لا يقبل تفسيره بناقص لأنه يحتمل صغيرا في ذاته وهو وازن. عايز يقول يعني إيه لو خال علي ألف درهم صغيرة يعني الدراهم ساعات لما بتقدم بتتقطم كده، بس العبرة بالصغير والكبير للعرف، يعني مقصود بإيه في العرف يعني. وإن قال بدراهم كبيرة لازمه درهم من دراهم الإسلام لأنه كبير في العرف، وإن قال له علي دراهم عددا لازمته وازنة لأن الدراهم تقتضي أن تكون وازنة، وذكر العدد لا ينفي كونها وازنة فوجب الجميع. وإن فسر الدراهم بسكة البلد أو سكة تزيد عليها، سكة الدراهم اللي هو نوع الدراهم من بلد لبلد يعني، قبل لأنه غير متهم، وإن كانت تنقص عنها ففيه وجهان، أحدهما لا يقبل لأنه إطلاقه يحمل على دراهم البلد كما في المبيع أو في البيع، والثاني يقبل لأنه فسرها بدراهم الإسلام. والعبرة إن هو الإطلاق يرجع إلى عرف البلد والدرهم اللي موجود في البلد. وإن قال له علي دريهم لازمه درهم وازن، لأنه هو المعروف، والتصغير قد يكون لقلته عنده أو لمحبته أو غير ذلك. دريهم يعني يعني دريهمات حجمل يعني عليه لي شوية ملاليين، أو يقول مثلا عليه إيه، مثلا عليه لي 1000 جندي. ها معروف في البلد إن كلمة جندي بتطلق على الجنيه، وليه برضو أسماء تانية صح؟ أي اسم من الأسماء دي، كل الأسماء دي مدام لها في في العرف بتوع اسكندرية جني 1000 جني مثلا، أي حاجة أي حاجة في العرف هيعرف منها يقينا بأن هو مقصود بشيء ماشي. ويحتمل أنها كثيرة عندها أو في نفسه. وإن قال له علي ما بين درهم إلى 10 لازمه 8 لأنها الذي بينهما. برضو مسألة تانية بقى، لو قال حاجتين يعني إيه من درهم ما بين درهم إلى 10 هنحسبها إزاي؟ ما بين درهم لا يعني ممكن 2 ممكن 3 ممكن 4 فبيقول لك خلاص إحنا نشيل الدرهم والعشرة ونطرحهم ويتبقى 8، يبقى أنت عليك 8 بأقصى حد. وإن قال من درهم، وإن قال من درهم إلى 10 ففي وجهه، من درهم لعشرة أحدهما يلزمه 9 لأن الواحد أول العدد فيدخل فيه ولا يدخل العاشر لأن غايته ينتهي إليها فلم يدخل، والثاني يلزمه 10 لأن العاشر أحد الطرفين فيدخل فيه كالأول، ويحتمل أن يلزمه 8 كالتي قبله. برضو تحتمل 3 احتمالات. جميل، بس القاضي في عشان يحكم عليه لابد فيه من إعادة الإقرار تاني. وإذا قال له علي 1000 لا يلزمني، أو من ثمن خمر أو خنزير، أو تكفلت به عن فلان على أني بالخيار، لازمه ما أقر به وسقط ما وصله به لأنه يسقط ما أقر به فلم يقبل كاستثناء الكل. له علي 1000، أنا واخد منه 1000 جنيه بس ما يلزمنيش دفعهم، فلازم ليه نعرف ليه ما يلزمكش دفعهم. فهنا بيفسرها ممكن تقول من ثمن خمر أو خنزير، أو تكفلت بها عن فلان على أني بالخيار. كنت أنا قلت له في يوم من الأيام لو أنت دخلت في الموضوع ده كان عليه 1000 جنيه، قلت له أنا هدفع لك 1000 جنيه بس مش لازم. فالراجل اشتكى بالألف جنيه، فبيقول فعلا أنا أقررت عليه بس ما كانش لازمني، ما كانش لازمني. فنأخذ بإقراره ويفسر عدم الإلزام سببه، ويبقى عدم الإلزام دي دعوة تانية. احنا بنقول ساعات المدعى عليه بعد الدعوة بيقر بالدعوة، وفي نفس الدعوة في دعوة أخرى على التاني، فبيبقى المدعى عليه هو المدعي والمدعي هو المدعى عليه. وإن قال هذا العبد لفلان رهن عندي على دين لي عليه، عنده رهن بقى، هو الحاجة بتاعته بس مرهونة، عنده موبايل فبيقول الموبايل ده بتاعي أيوة بتاعه فعلا بس رهن، يبقى أقر وسبب التملك. فأنكر المقر له الدين لازمه العبد، قال له لا ده مش رهن، فكده هيلزمه، لازم يجيب بينة بالموضوع ده. والقول قول المالك في نفي الدين مع يمينه لأن العين تثبت له بالإقرار، وادعى المقر دينا فكان القول قول من ينكره. وكذلك لو أقر بدار وقال قد استأجرتها، أو بثوب وادعى أنه قصره أو خاطه بأجرة أو بعبد وادعى استحقاق خدمته، أو أقر بسكن دار غيره وادعى أنه سكنها بإذنه، فالقول قول المالك مع يمينه لما ذكر. وإن قال له علي 1000 من ثمن مبيع لم أقبضه ففيه وجهان، 1000 جنيه من ثمن مبيع أنا ما خدتوش، أو هو ما خدوش يعني المشتري ما خدوش، القول قول المالك، والثاني القول قول المقر لأنه أقر بحق في مقابلة حق لا ينفك أحدهم عن الآخر، فإذا لم يسلم له ماله لم يسلم ما عليه. والعبرة فيها بالبينة، لو جاب بينة أنه هو ما استلمش السلعة خلاص، يعني هو كاتب عقد والراجل ما دفعش الفلوس فبيقول له هات الفلوس، فبيقول أنا ما استلمت السلعة أصلا، فلازم يجيب لنا البينة أنه هو لا بص أنا اشتريت من حضرتك حاجة وكتبت لك وصلت أمانة خلاص، وانا اديتك عقد وقلت لك تعالى بكره استلمها، انا اديتك وصلت لامانه خلاص خلاص، وبعد كده رحت ما لقيتش السلعه، جيت انت قلت لي انا عايز الفلوس بتاعتي اشتكتني، فانا قدام القاضي اقول ايه؟ انا عليا فلوس ليه فعلا، ده حقيقه، بس في سلعه انا ما خدتهاش لسه، فيبقى كده الدعوه بقت انا بقيت مدعي مش مدعى عليه، يعني مدعي انا قلت لك انا عايز بقى، انا عايز سلعتي بقى. طيب انا اجيب بينه بقى انا لسه ما استلمش السلعه، يعني مثلا ايه استلام السلعه بيبقى لها ورق او حاجات زي كده، او اي بي او شهود مثلا اقل حاجه. وقال كما يسلم اليه المسلكه لو قام قال بعتك هذا بألف، وقال بل ملكتنيه بغير شيء. هم بقى اختلفوا، قال لا ده انا واخد منك الفلوس دي سلف، التاني قال لا ده انت واخدتها مني هبه، ده انت مدهاني هديه. وفارق ما لو قال لك عندي رهن، فقال الملك بل وديعه، برضو اختلفوا دي رهن ولا وديعه، لأن الدين ينفك عن الرهن والثمن لا ينفك عن المبيع. ولو قال له علي ألف من ثمن مبيع ثم سكت ثم قال لم أقبضه قبل كالمتصل، لأن إقراره تعلق بالمبيع والأصل عدم القبض فقبل قوله فيه. ولو قال له علي ألف ثم سكت ثم قال من ثمن مبيع لم أقبضه لم يقبل. هنا بقى التفسير اختلف في الزمن عن الإقرار، قال إيه له علي ألف وبعدين سكت، وبعدين قال إيه من ثمن مبيع لم أقبضه لم يقبل، لأنه فسر إقراره بما يمنع وجوب التسليم بكلام منفصل، كما لو قال كان له علي ألف ثم سكت ثم قال قبضتها، والراجح أنه يقبل. خدت بالك؟ قال إيه الراجل ده عليك الفلوس ليه؟ قال آه علي، وبعدين سكت، وبعد شوية قال إيه علي بس ده من بيع أنا لسه ما خدتش تمنه، فمش هديله الفلوس لما اخد ايه لسه ما خدتش السلعه، فهو يديني السلعه ياخد فلوسه. ماشي؟ ده قال الكلام ده بعد ما اقر. هنا بيقول لا مش هيقبل، والراجح انه يقبل، لان ده مش استثناء، ده تفسير، تفسير يبطل الدعوه. هل ده يعتبر لا الراجح مش رجوع عن الاقرار، لان الاقرار لفظ لابد ان يكون ليس فيه شبهه، واخد بالك؟ هو اقر بالكلام وبعدين افتكر ان في هنقول له بقى خلاص انت هات لنا بينه باللي انت سددته، لان هو منكره. ولا نقول ان خلاص ثبت اللي انت قلته. الحنابله بيقولوا كده، بيقول الاقرار اذا تم ما ينفعش يرجع عنه، خلاص نقول له هات لنا بينه بقى عشان خاطر تثبت لنا الكلام. واذا قال له عندي ألف ثم قال هي وديعه وقبل تفسيره سواء كان ذلك متصل أو منفصل، لأنه فسر لفظه بما يقتضيه فقبل، كما لو قال له علي ألف وفسره بدين، فعند ذلك تثبت أحكام الوديعة، بحيث لو ادعى تلفها كان القول قوله. ولو قال له عندي ألف فطالبه به بعد مدة فقال كانت وديعة فتلفت، أو قال رددتها عليك فالقول قوله، نص عليه أحمد. ولو قال لك عندي وديعة وقد تلفت فقال القاضي يقبل قوله لذلك، ويتوجه ألا يقبل قوله هاهنا، لأن الألف المردودة والتالف ليس عنده ولا هي وديعة. هو بيقول لو قال عندي لك عندي وديعة وقد تلفت، طبعا المودع غير ضامن، بيقول ضاعت. قال قاضي يقبل قوله، ويتوجه ألا يقبل قوله لأن الألف المردودة والتالف ليس عنده، واصلا ايه مفيش حاجه عنده، هو بيدعي ايه بقى؟ والراجح قول القاضي انه يقبل، ما دام امين يقبل يحلف على ذلك. ولو قال له عندي ألف ثم فسره بدين عليه قبل، لانه يقر بما هو اغلظ. وان قال له علي ألف ثم قال وديعه وقال المقر له بل هو دين، فالقول قول المقر له، لازم التاني يجيب بينه، لان علي للاجابه في الذمه، والاقرار في فرق بين له علي دين وله عندي. ماشي؟ علي ده اقرار في الذمه، ليه عندي؟ وراجل كان سايب عندي وديعه، انا ماليش دعوه، انا مش دين علي، يعني هو بتحكته هيجي ياخدها، بدليل انه لو اقر بدراهم اخذ بثلاثه، فعند ذلك تثبت احكام الدين فلا تسمع دعواه تلفها. وان قال لك علي ألف ثم احضرها وقال هذه التي اقررت بها وهي وديعة، فقال المقر له هذه وديعة والمقر به غيرها دين عليك، لا دي حاجة تانية، دي واحدة تانية، فالقول قول المقر له لما ذكرناه، وهذا ظاهر كلام الخرقي. وقال القاضي القول قول المقر إلا أن يكون قال علي ألف في ذمتي، فيكون القول قول المقر له. قال وقد قيل يقبل قول المقر لأنه يحتمل أنه أراد في ذمتي أداؤها، أو تكون وديعة تعدى فيها، وإذا لم يقل في ذمتي قبل قوله، لأن الوديع عليه حفظها وأداؤها، ولأن حروف الصلاة يخلف بعضها بعضا. قال تعالى إخبارا عن موسى ولهم علي ذنب، يعني عندي ذنب، لهم عندي ذنب، يعني الحروف بتحل المعاني بتاعتها متشابهة. وإن قال له علي ألف وديعة قبل، لأنه وصل كلامه بما يحتمله فصح، كما لو قال ألف تنقص. وإن قال له علي ألف وديعة دينا أو مضاربة دينا صح، لأنه قد يتعدى فيها فتكون دينا. المهم طالما فسرها يؤخذ بهذا التفسير. لا، قال له علي دين مضاربة يبقى مضاربة، ماشي، بس احنا في فرق بين التفسير والاتصال. لما نقول له علي دين هو ما استثناش، اهو ما قالش الا حاجه، وبعدين قال ايه بس كان مضاربه، ده تفسير للدين. كلمه بس كان مضاربه ده لازم ناخذ بيه، ماشي، بخلاف الاستثناء. لا لازم تفسير الاقرار غير استثناء الاقرار. تفسير ده معناه وصفه، الدين ده كان ايه؟ مضاربة، زي مثلا وصل الامانة قدام القاضي، في وصل امانة ثلاثي وفي وصل امانة ثنائي، فلان خد من ده. القاضي لما يجي يحكم هو عارف ان وصولات الامانة بتكون في المضاربات والتجارة، فبيحلف المدعي على أن هذا المال ليس في مضاربة، صح؟ لأن مال المضاربة معلوش حكم، هو رافع القضية رافعها إيه؟ تبديد أمانة، صح؟ تبديد أمانة يعني اديته فلوس يشيلها عنده وراجل سرقها. لو مضاربة خسر، أنت بترفع قضية ليه بقى؟ أنت اللي استأمنته، أنت راجل مديله، أنت واحد، أنتوا الاتنين بتتاجروا شركة، فجاي تشتكي لإيه؟ إنما وصل الأمانة ده فالصح إن القاضي فعلا لازم يفسر إن الوصل الأمانة ده كان عن طريق تجارة ولا أمانة فعلا، لأن الدعوة القائمة إن دي أمانة، إن ده تبديد أمانة، يعني لما يحكم عليه هيحكم عليه إن دي تبديد أمانة، فتفسيرها مهم. يقول له لا، ده وصل الأمانة ده كان في مقابل تجارة، أبطل الإقرار. من أقر بحق لآدمي أو حق لله لا تسقطه الشبهة كالزكاة والكفارة، يعني ما فيش شبهة فيه، كالزكاة والكفارة، ثم رجع عن إقراره لم يقبل رجوعه، لأنه حق ثبت لغيره فلم يسقط بغير رضاه كما لو ثبت ببينة. الإقرار بينة، هو أقر، قال أنا واخد من الرجل ده فلوس خلاص، وبعدين قال معلش يا أخوانا رجعت في كلامي. طب كلمة رجعت في كلامي ديت معناها أنك أنت كذاب في الأول ولا نسيت؟ فهو بيقول هنا لا يقبل عن إقراره إلا ببينة، يجيب لنا بينة بقى. وإن أقر بحد ثم رجع عنه قبل رجوعه، الإقرار في الحدود يقبل فيها الرجوع لأن ملهاش حقوق عند حد تاني. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه ماعز فشهد على نفسه 4 شهادات، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل بك جنون، متفق عليه. فلو لم يسقط بالرجوع لما عرض له به، ولو أقيم عليه بعض الحد ثم رجع قبل رجوعه وهو في نص الحد ويخلى سبيله، لما روى أن ماعزا هرب في أثناء رجمه قال جابر فأدركناه بالحرة فرجمناه حتى مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل تركتموه يتوب فيتوب الله عليه، وهو بينضرب بالحجارة طلع يجري، الصحابة طلعوا يجروا وراه لغاية ما وصل لغاية الجبل، تعب من الجري ضربوه بالحجارة لغاية ما مات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ كنت تسبوه يهرب ويتوب وما تقومش عليه الحد. فده معنى كده ان الرجوع عن الاقرار في الحدود مقبول. وان هرب في اثناء الحد ترك، لو حصل طبعا الموضوع ده تاني، احنا خلاص فهمنا وتعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم ان هم سبوه، فخلاص لو احنا بنرجم واحد وطلع يجري نسيبه، طب ما هيجري نسيبه، لأن هو اللي اعترف على نفسه وهو اللي قال لنا ورجع عن كلام. ولأنه يحتمل الرجوع، فإن لم يتركوه حتى قتلوه لم يضمنوه، لا مش هيدفعوا ديته يعني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضمنهم ديته، ولأن الهرب ليس بصريح في الرجوع فلم يسقط به المتيقن. فصل. وإن قال هذه الدار لزيد بل لعمر، هنا بقى ده رجوع عن الإقرار ولا لا، قال لزيد بل لعمر يعني هو ما اتلغبط، أو غصبتها من زيد بل من عمر، حكم بها لزيد لإقراره له بها ولم يقبل رجوع عن إقرار له. فإحنا لازم نفسر بقى، هو أنت غلطان ولا ده إقرار ورجعت عنه؟ لأن ممكن يكون سبق لسان. لا أصل الحاجات دي ما فيهاش هزار، إقرار ركز وانت بتقر، تجديد فيها أولى. ولكن القاضي لابد عشان يحكم لازم يتيقن ان مقصود المقر هو نفس اللي حكم به، الإقرار ده يكون عن قصد، قال والله انا خدت الفلوس دي من محمد لا من إبراهيم. يبقى القاعدة الأسهل ان نقول اذا رجعنا، هنقول له عيد الإقرار تاني، لا ده رجوع ولا لا، احنا انا اكيد انا لو قاضي هفتكر ان هو اتلخبط، هقول له لا عيد، فهيعيد بقى يقول لنا الرقم، ولا كل مره هيقول مش فاكر محمد ولا ابراهيم. والاستثناء برضه فيها اللي هو بيفتكر بعد، لو اشتبه على القاضي يعيد. لا اللي هو المثال اللي سالته حضرتك عليه ان انا سد... عليها ال... ده انا سددت 50، لا هيجيب لنا بينه، هيجيب لنا بينه، ده جيب لنا لانه كان ناسي. طب ايش ضمننا بقى اللي كان ناسي ده بقى هو ده الحقيقة، هو كان ناسي في الأول، طب إيش ضمننا أن التانية دي برضو كان ناسيها؟ مش يمكن بعد لا كان 20 وبعد شوية يقول لا والله ده أنا فاكر أن أنا خدتهم منه تاني، واضح أنه بينسوا. فإحنا نثبت الحق والباقي هات لنا بينه، لأنه حال بينه وبين ماله بإقرار به لغيره فلازم ضمانه كما لو أتلف. وإن قال غصبتها من أحدهما طولب بالتعيين، هو رايح نفسه بقى قال والله أنا أخذتها من واحد فيهم، هنقول له لا نشوف مين. فإن عين أحدهما لازمه دفعه إليه وعليه اليمين للآخر، فإن نكل عنها غرم له لما ذكرنا. وإن قال غصبتها من زيد وملكها لعمر لازم دفعها إلى زيد لإقراره له باليد، ولا يقبل قوله ملكها لعمر لأنه إقرار على غيره، بيقول أنا سرقتها من زيد بس هي بتاعت عمر، نقول له يا عم اللي انت سرقتها منه رجعها له، مالكش دعوة بقى دي بتاعت عمر بتاعت إبراهيم، انت ما تعرفش دي ملك مين، ده رايك الشخصي مش اقرار. فبيقول يلزمه ان يعطيها لزيد ولا يقبل قوله ملكها لعمر، ولا يغرم لعمر شيئا لانه لا تفريط منه، اذ يجوز ان يكون ملكها لعمر وهي في يد زيد باجاره او غيرها، كان مديها لزيد يلعب به. وان قال ملكها لزيد وغصبتها من عمر فالحكم فيها كالتي قبلها، لا فرق بين التقديم والتاخير، ويحتمل ان يلزمه تسليمها الى زيد ويلزمه ضمانها لعمر كما لو قال غصبتها من زيد بل من عمر. فصل. إذا مات رجل وخلف ألفا فادعاها رجل آخر فأقر له بها الوارث، ثم ادعاها آخر فأقر له بها، فهل الأول واحد مات وساب 1000 جنيه، الورثة مش عارفين 1000 جنيه دي بتاعت مين، جالهم واحد قال دي بتاعتي، فالورثة قالوا إيه خلاص ماشي دي بتاعتك، 1000 جنيه دي مش بتاعت أبونا، وبعدين جه واحد تاني قال لا دي بتاعتي، فجه الورثه قالوا ايه دي بتاعتك انت مش بتاعت الاولاني، يبقى هنحكم لمين؟ فاقر له بها فهي للاول ويغرمها للثاني، انت كده اقرت للاتنين دول ب2000 جنيه، انت اديت الاول 1000، التانيه اللي انت اقرت بها ديت، هيقول لا ده انا يعني ايه بقول كده، لا هو دي فلوس الراجل قال دي بتاعتي انت اديتها له، الراجل التاني قال دي بتاعتي قال دي بتاعتك، خلاص يبقى ليه عندك ما دام انت بتقول عن حاجه علم، اصل في فرق بين ان هو يقول عن علم وفرق بين يقول بيجامل، الحقوق ما فيهاش مجامله، انت قلت الاولاني ليك 1000 والتاني ليك 1000، فبيقول هو هيغرمها للتاني برضه. وان ادعى رجل على الميت 1000 فصدقه الوارث، ثم ادعى اخر على الميت 1000 وصدقه الوارث، فقال الخرقي ان كان في مجلس واحد فهي بينهما، لأن حكم المجلس الواحد حكم الحال الواحد، وإن كان في مجلسين فهو للأول لأنه استحق تسليمها كلها بالإقرار له، فلا يقبل إقرار الوارث بما يسقط حقه لأنه إقرار عليه. رجل مات وبعدين جه واحد قال كان أبوك كان عليه ليه 1000 جنيه وصدقه الوارث. قال له أيوة صح، كان قال لي إن هو عليك 1000 جنيه. وبعدين جي واحد تاني قال له كان عليه ليه 1000 جنيه، قلت له أيوة صح. كان أي حد يقول له يقول له أيوة صح. فبيقول هما الاتنين لو كانوا في مجلس واحد وألف واحدة فكل واحد فيهم 500، إنما لو كل واحد جه لوحده هيبقى كل واحد ليه 1000 جنيه. طب دي لصدق هو بقى ما قالش لو ما صدقوش الوارث. فرضنا واحد مات وجي واحد خبط على الباب كده وقال أبوك كان مستلف مني 1000 جنيه، هل يلزم الوارث إن هو يعطيها ليه؟ لا، لو مش مصدقه ما يدلوش بينة، ما يدلوش 1000، ما عليهوش حاجة، لازم بينة. نقول والله أنا أول مرة أشوفك ومفيش معاملات ولا أبوي قال لي ولا في عندنا ورق بالكلام ده، فمعلش هات لنا بينة. قال لا، أبوك كان متعود ياخد مني بلا بينة بيننا وبين بعض، خلاص أنا كده إيه تيقنت إن مفيش بينة. طيب مين يشهد لك بالكلام ده؟ دي بينة إن لا دي مش بينة، دي قرينة إن هو واحد هيشهد يقول آه هم على طول بيسلفوا بعض من غير كلام وأنا صدقت، أو مفيش قرينة واضحة. مش تجار مثلا، في تجار مثلا إيه عليه النهاردة شيك آه فباخد من الرجل اللي جنبي على ما التاني يبقى عليه شيك ياخد. تجار بيعملوا كده مع بعض، سلفني 5000 جنيه واجيبهم لك بكرة عادي، مفيش قرينة بكده. وما صدقوش الوارث ما يلزموش إنه يديله فلوس، لأن في ناس كده بتلعب في الإيه في المال العكر. أول ما راجل يموت يخبط كان عليه ليه بدل 1000 10000، وبقى كده روح أبوكم متعلقة وديني، ويقعد يضغط على مسألة العواطف وديني. تسأل الورثة يقولك الراجل ده احنا أول مرة نشوفه، احنا عارفين إنه هو صاحب أبونا بس أول مرة نعرف إن عليه فلوس، لو ما صدقوش ما عليهوش حاجة. طب مين اللي هيتعذب في القصة دي؟ أبوهم، لأنه كان يلزمه شرعا. لا يبيت، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يبيت أحدكم وعليه دين إلا أن تكون وصية تحت رأسه قبل أن ينام، يكتبها ويوصي في ورقة أو عنده سيستم كمبيوتر مثلا عليه الحسابات كلها، يخشوا على الحسابات وتأكدوا، ياخدوا الباسورد وتأكدوا كده يعني. ليه بقى؟ لأن الخرقي كان يقصد أن في 1000 واحدة أهي. لا خد بالك، هو ما الكلام بتاعك ده منطقي، بس كان قصد الخرقي ان هما الاثنين مشتركين في 1000، ماشي، هي 1000 واحدة وهما الاثنين في مجلس واحد فكانت 1000 واحدة، ماشي، هي واضحة يعني. نقصد يعني تفسير الخرقي ليها كان بناء على قرائن ودلائل على ان ديت بينهم هما الاثنين، بس اصلا كل الاراء دي اصلا فيها محل خلاف اصلا يعني. بلا شك يعني هو القضية بعيدة في الإقرارات دي بالذات، بعيدة عن زماننا يعني، فكان طبعا الأمثلة لما بتنطرح فيها صعوبة وبعد، إنما دلوقتي مفيش الكلام ده. هو دلوقتي يعني الراجل بيجي يعترف. آخر باب خالص اللي هو باب الإقرار بالمجمل، إذا قال له علي شيء أو كذا قيل له فسره، فإن أبى حبس حتى يفسره لأنه أقر بالحق وامتنع من أدائه فحبس عليه. وقال قاضي إذا امتنع من البيان قيل للمقر له فسره أنت ثم يسأل المقر، فإن صدقه ثبت عليه وإن أتى جعل ناكلا وقضي عليه، وإن أبى جعل ناكلا وقضي عليه، وإذا مات أخذ ورثته بمثل ذلك. قال أنا علي الرجل ده فلوس وسكت، فلوس كم يا ابني؟ يسكت. قاضي هيعمل إيه بقى؟ لا انت كده اقررت بحاجة احنا ما نعرفهاش، احبسوه. ابا وقفل خالص، هنجيب بقى المقر له فلوس كم؟ قال له 2.5 جنيه. انت يا ابني معترف بالكلام ده؟ قال انا مصدقه، هناخذ باقرار، ده اقرار. وان فسره بمال قبل، يعني على المثال اللي هو ايه له علي شيء قبل لانه شيء، وان فسره بقشر جوزة وحبة حنطة حاجات تافهة جدا يعني ونحوها مما لا يتمول عادة لم يقبل. نقول له لا، ان الرجل عليك لك كام؟ انت له عليا فلوس كام؟ قرش سايخ. لا انت جاي تهزر. انت ده مش اقرار، انت بتقرب ايه اصلا ومش معدش موجود قرش الساغ. فبيقول ايه بقى؟ بيقول لا يقبل، لم يقبل لان اقراره اعتراف بحق عليه، وهذا لا يثبت في الذم. وكذلك ان فسره بكلب او حيوان يحرم اقتناؤه، وان فسره بكلب يجوز اقتناؤه اللي هو يعني كلب صيد مثلا، او جلد ميتة غير مدبوخ، ففيه وجهان، احدهما يقبل لانه يجب عليه رده فالوجوب ثابت عليه، والثاني لا يقبل لان اقراره يقتضي وجوب ضمانه عليه وهذا لا يضمن. والمذهب الاول انه يقبل. مذهب صح. وان فسره بحد قذف او شفعة قبل لانه حق عليه في ذمته. حاجة بقى حد قذف، وشوف حد قذف له علي شيء. طب ايه بقى ليه عليه حد قذف؟ انا قذفته قبل كده وهو طلب الحد وانا ما نفذتوش. وان قال غصبتك لم يلزمه شيء لانه قد يغصبه نفسه، وان قال غصبتك شيئا لزمه حق يؤخذ بتفسيره على ما بينه. ان اقر بمال قبل تفسيره بالقليل والكثير لان اسم المال يقع عليه، وان قال له علي مال عظيم او كثير او جليل او خطير فكذلك، لانه ما من مال الا وهو عظيم كثير بالنسبه الى ما دونه، ويحتمل انه اراد عظمه عنده لقله ماله وفقر نفسه. قال له مال كتير قوي ده انا عليه علي ليه فلوس ما تتعدش، وهو راجل فقير عنده ال100 جنيه ديت كتيره جدا تقبل، لان هو على تفسيره ان هو مش مهول يعني. وان قال له علي اكثر من مال فلان قبل تفسيره بالقليل والكثير. واحد قال انت عليك ليه فلوس؟ قال انا علي ليه فلوس اكتر من فلوس بالجيتس. في احد اغنى منه؟ هيقبل تفسيره بالقليل والكثير. يقول لنا طب كام؟ 20 جنيه. هو متصور ان الراجل ده اغنى راجل في العالم، والعشرين جنيه عنده كتيره جدا، فيقبل تفسيره بيه مادام هو ايه مقر بالكلام ده، لانه يحتمل انه اراد اكثر بقاء ونفعا. لما قال له أكتر من مال فلان يعني أكتر بقاء له، العشرين جنيه بتبقى إنما فلوسه ديت ما بتبقاش، أو لكونه حلالا فلوسه كلها حرام مثلا، سواء علم مال فلان أو جهله. وهذا قول أصحابنا. والأولى أنه يلزمه أكثر منه قدرا لأنه ظاهر اللفظ السابق إلى الفهم فلازمه، كما لو أقر بدراهم لازمته ثلاثة ولم يقبل تفسيره بما دونها. فصل. إذا قال له علي كذا درهم بالجر قبل تفسيره بجزء من درهم، لأنه كذا يحتمل أن يكون جزءا مضافا إلى درهم. وإن قال كذا درهم مرفوعا درهم لازمه درهم، لأن تقديره شيء هو درهم. هو هنا دخل في مسألة إعرابية شوي، إعراب. وإن قال كذا درهما فكذلك، ويكون نصبه على التمييز. وإن قال كذا كذا درهم فالحكم فيه كغير المكرر لأن التكرير للتأكيد. وإن قال كذا وكذا درهم فكذلك، لأنه بمنزلة قوله شيئان هما درهم، وفي الخفض بمنزلة جزء درهم، وفي النصب وجهان أحدهما يلزمه درهم، اختاره ابن حامد والقاضي، لأن الدرهم الواحد يجوز أن يكون تفسيرا لشيئين كل واحد بعض درهم، والثاني يلزمه درهمان، اختاره التميمي لأنه ذكر جملتين فسرهما بدرهم، فيعود التفسير إلى كل واحد منهما، كقوله 20 درهما. وحكي عن التميمي أيضا أنه يلزمه أكثر من درهم، جعل الدرهم تفسيرا لما يلي، ورجع في تفسير الأولى إليه. مسائل ديات برضو تعود إلى عرف القائل. فإن قال له علي 1000 رجع في تفسير جنسها. 1000 إيه بقى؟ فإن فسرها بأجناس قبل منه لأنه يحتمل ذلك. وإن قال له علي 1000 ودرهم أو درهم وألف، ففي وجان أحدهما الجميع دراهم، اختاره ابن حامد والقاضي، لأنه ذكر مبهما مع مفسر، فكان المبهم من جنس المفسر، كما لو قال 150 درهما. ولأن العرب تكتفي بتفسير إحدى الجملتين عن الأخرى، قال تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. والثاني يرجع في تفسير الألف إليه، لأن العطف لا يقتضي التسوية. يعني قال له درهم وألف، يبقى كده مفهوم ان الالف دي حاجة تانية غير الدرهم، لان كان ممكن يقول ايه 1001 درهم. وان قال له علي 1000 الا 50 درهم، فعلى الوجهين احدهما يكون الجميع دراهم، لان الاستثناء المطلق ينصرف الى الاستثناء من الجنس بدليل ما لو قال له علي 1000 درهم الا 50، والثاني يرجع في تفسير الألف إليه لأنه يحتمل أنه أراد الاستثناء من غير الجنس. والمذهب الأول إن هو إيه ده استثناء واحد. وإن قال له علي 1050 درهما أو 1003 دراهم فالجميع دراهم، لأن الدرهم المفسر في كلامهم يفسر جميع ما قبله. قال تعالى 11 كوكبا، مش 11 كوكبا، لا هم 11. وقال تعالى 99 نعجة. والفرق بينهما وبين التي قبلها، بينها وبين التي قبلها، أن الدرهم هنا للتفسير لا يجب به زيادة على العدد، وفي التي قبلها ذكر للإيجاب، ولهذا يجب زيادة على الألف، ويحتمل أن يرجع في تفسير الألف إليه لما ذكرنا في التي قبلها. فصل. إذا أقر بألف في وقت ثم أقر بألف في وقت آخر لزمه 1001 لأنه خبر، فيجوز أن يكون الثاني خبرا عما أخبر به في الأول. وإن قال 1000 من قرض ثم قال 1000 من ثمن مبيع لزمه 2000 لأن الثاني غير الأول. قال عليه علي 1000 ونص ساعة كده، قال ليه علي 1000، هي الألف الواحدة. بس لو قال الألف الأولانية بحاجة والألف التانية بحاجة هتبقى مختلفة. قال الألف الأولانية بتاعت القرض والتانية دي ثمن مبيع. وإن قال 1000 و1000 أو قال أو فألف أو ثم 1000 لزمه 2000 لأن العطف يقتضي كون المعطوف غير المعطوف عليه. الألف وألف أو 1000 ثم 1000. وإن قال له علي درهم ودرهمان لزمه 3 لذلك. وإن قال له علي درهم ودرهم ودرهم لزمه 3 لذلك. وقال بعض أصحابنا إن قال أردت بالثالث التأكيد قبل لأنه في لفظ الثاني. وكذلك الحكم إن قال له علي درهم فدرهم فدرهم أو درهم ثم درهم ثم درهم أو قال له علي درهم ودرهم ثم درهم لزمته 3 لأن الثالث لا يصلح للتأكيد، لأن في هنا إيه مخالفة. وإن قال له علي درهم بل درهم لزمه درهم لأنه لم يقر بأكثر منه، ويحتمل أن يلزمه درهمان لأنه أضرب عن الأول فلم يسقط بإضرابه وأثبت الثاني معه، ذكره أبو بكر وابن أبي موسى. آه لا صح، درهم بل درهم يعني درهم واحد. وإن قال له علي درهم بل درهمان لازمه درهمان. آه الخلاف في كده، قال هو رجع عن كلامه ولا زود؟ لا هو واضح أنه رجع عن لما يقول إيه ليه علي درهم، لا لا لا درهم، لا ده واضح أنه هو لما رجعش هو بيأكد أو هو كان بيتأكد لأنه أضرب عن ماشي. بس القول الثاني ده بناء على قال إيه لزيد بل لعمر، هي هم أسوا على كده. وإن قال له علي هذا الدرهم بل هذان الدرهمان لزمه 3 لذلك، نفس الكلام يعني، والراجح برضو ليه عليه إيه درهمين بس. وإن قال له علي قفيص حنطة بل قفيزان شعير لزمه 3 لذلك، برضو في الحالات دي برضو بنتأكد منه نقول له عيد الإقرار. وإن قال له علي درهم نصفه لزمه نصف درهم لأن هذا بدل البعض وهو سائغ فينزل منزلة الاستثناء. وإن قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما يرجع في تعيينه إليه ويؤخذ به لأنه أقر بأحدهما. وإن قال له علي درهم في دينار لزمه درهم لأنه يجوز أن يريد في دينار لي، يعني في إيه ليه علي 100 في 1000 يعني كانوا 1000 بتوعي وهو ليه علي 100 فيه. وإن قال له علي درهم فوق درهم أو تحت درهم فقال القاضي يلزمه درهم لأنه يحتمل فوق درهم أو تحته في الجودة فلم يلزمه زيادة مع الاحتمال. وقال أبو الخطاب يلزمه درهمان لأنه إقرار بدرهم مقرون بآخر فلزمه جميعا، والمسألة برضو راجعة لإيه لنيته. وإن قال له علي درهم مع درهم أو معه درهم أو قبله درهم أو بعده درهم لازمه درهمان لأن قبل وبعد يستعملان للتقديم والتأخير في الوجوب فحمل عليه. وإن قال له علي درهم في 10 وفسره بإرادة الحساب لازمه 10 درهم في 10 دراهم، 1 في 10 يعني حساب اللي هي مسألة حسابية. وإن فسره بدرهم مع 10 لازمه 11 وإن لم يفسره لازمه درهم لأنه يحتمل في 10 لي، إلا أن يكون عرفهم استعمال في ذلك بمعنى معه فيحتمل وجهين. وإن قال له في هذا العبد شركة أو هو شركة بيننا أو هو لي وله كان مقرا بجزء من العبد ويؤخذ بتفسيره ويقبل تفسيره بالقليل والكثير لأن لفظة يقع عليه. وإن قال له في هذا العبد 1000 طلب بالبيان، فإن قال وزن في ثمنه 1000 عني كان قرضا له 1000 جنيه في العبد ده، ان هو استلف مني 1000 جنيه علشان العبد ده ايه اشتريه يعني. وان قال اوصى وان لم يقل عني كان شريكا بقدرها، يبقى اشتراه 1000 جنيه ثمنه كام ونشوف هو شريك فيه. وان قال اوصى له ب1000 من ثمنه قبل، وان فسرها ب1000 من جنايه جناها العبد قبل لانه يحتمل ذلك. وان قال هو رهن عندي ب1000 ففي وجهان، احدهما يقبل لان الدين متعلق بالرهن فصح تفسيره به كالجنايه، والثاني لا يقبل لان الحق المرتهن في الذمه لا في العبد. والراجح انه يقبل لان ما دام فسره بالرهن يقبل. وان قال له في ميراث ابي 1000 لزمه تسليمها اليه. وان قال له في ميراثي من ابي 1000 وقال اردت هبه وبدا لي في تقبيضها قبل منه لانه اضاف الميراث الى نفسه بتوعه. في فرق بين له في ميراث ابي يبقى دول مش بتوعه اصلا، ده المفروض يتقسموا الميراث، وله في ميراثي من ابي يبقى ده ملكي ولا ينتقل ماله لغيري من جهتي. وان قال له في هذا المال 1000 لزمه، وان قال له في مال هذا 1000 او من مال هذا 1000 وفسره بدين او وديعه قبل لانه يحتمل صدقه فقبل كلامه. ومن شهد بحريه عبد غيره او اقر بها ثم اشتراه اعتق عليه لاعترافه بحريته، ويكون بيعا في حق البائع واستخلاصا في حق المشتري، وولاؤه موقوف لان احدا لا يدعيه. واحد قال العبد بتاعك ده حر ماشي، طيب انت هو اصلا مش عبدك عشان تقول حر، وبعدين مرت الايام وانا اشتريته، هيقولك حلو بقى يبقى انت ايه، يبقى انت ده هيعتق من اول ما تشتريه. ليه؟ لانك اقريت ان هو حر، بتشتريه ليه؟ يبقى انت اشتريت حر، انت اللي اقريت عليه ان هو حر، يبقى انت اشتريت حر، يبقى انت من اول ما اشتريته هو بقى حر. هو الراجل قال العبد ده حر، احنا قلنا له انت متاكد؟ قال يا اخوانا حر، انا عارف ابوه وامه حر. لا هو ما اعتقهوش، هو بيقول حر، انا شاهد ان هو حر. يعني ايه؟ يعني العبد ده يا اخوانا انتوا واخدينه ظلم، مفروض تسيبوه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحر مثلا. انا عارف ابوه وامه، الناس ديت ناس محترمه، وانتوا واخدين الراجل العبد عندكم ده حر، خلاص انت اقريت بحريته. جيت مرت الايام وراح اشتراه، هنقول له طب فين بقى الاقرار بتاعك بتاع الحريه؟ راح فين؟ انت كده كدبت نفسك. يبقى انت الراجل ده من اول ما اشتريته هترجع له صح. لا انت بتقول مثلا عبد الراجل ده انا اعتقته واشتريته، لا والاعتاق بتاعي باطل اصلا. الاعتاق غير الاقرار بالحريه، هو اقر بحريته. واحد ماشي في الشارع شاف واحده قال لها انت طالق، وبعدين راح اتجوزها، يقع الطلاق؟ لا لا يقع. فنفس الكلام، بس ده بقى لو قابل واحده في الشارع وقال لها انا مقر انك انت جوز فلان، تقول له لا انا مش مش مش جوز، انا مش مراته، انا شاهد على العقد بتاعكم، لا انا مش مراته، وتاني يوم راح اتجوزها، هنقول له جوازك منها باطل لانك انت اقررت ان هي ست متجوزه. ده قصده يعني. كما لو استنقذ اسيرا من بلد الروم بثمن، وان رجع البائع فصدق المشتري في اعتاقه لازم ورد الثمن عليه والولاء له، لانه اقرار بسبب للميراث لا منازع له فيه فقبل كالاقرار بالنسب. وان رجع المشتري عن الشهاده نفس المساله يعني. باب الاقرار بالنسب، اخر باب في الاقرار بالنسب ده اقرار بقى واحد مش من نسلي وانا بقول ده هو ابني. إذا أقر رجل بنسب مجهول، النسب يمكن كونه منه وهو صغير أو مجنون ثبت نسبه منه لأنه أقر له بحق فثبت، كما لو أقر له بمال. فإن بلغ الصبي وأفاق المجنون وأنكر النسب لم يسقط، لأنه نسب حكم بثبوته فلم يسقط برده، كما لو قامت به بينة. وإن كان المقر به بالغا عاقا لم يثبت نسبه حتى يصدقه. يبقى لو واحد جه لحد وقال انا اقر بنسب فلان، لازم ده يكون ايه؟ عيل صغير، فعش يبقى كبير. لو كبير لازم العيل ده ايه؟ يوافق. لم يثبت حتى يصدقه لانه له قولا صحيحا، مفيش دعوة تانية بقى. هو الراجل مجهول النسب، ولد مش لاقين له اب، فالراجل بيقول ده ابني، فهنقول له لا مش ابنك. الفرق ما بينهم وبين التبني، لا التبني حاجة تانية، هو بيقول ده مش ابني، في التبني بيقول ده مش ابني، انا هسميه باسمي بس. انما ده بيقول يا اخوانا ده ابني انا معترف ان هو ابني فهناخد بكلامه. ها هو الولد اللي هو ادعاه اصلا ما مش معروف له اب, واخد هو ايه اللي هنا مجهول النسب. لا مش اي واحد, لازم يبقى مجهول النسب. واحد عيل في الشارع عيل ايه مجهول النسب يعني مش عارفين له اب ولا ام. انسيبه لنفسي وانا انا صادق مش كاذب, انا مش بسرقه, انا انا فعلا صادق. حرام عليا لو انا كذاب يبقى انا كده باخد حاجه مش ملكي. لو انا كذاب لا, احنا بنحكم في قضيه ان الولد ده ملوش نسب وجاي واحد يقول انا ابوه, خلاص ماشي انت ابوه لغايه ما يبقى لنا عندنا قرينه تانية تدل ان هو مش ابوه. جه واحد تاني قال لا ده مش ابوه انا ابوه, يبقى كده تنازع النسبين, يبقى في حكم بقى هنا في خصومه اهي. طيب نكمل. كما لم يسقط بيقول حتى يصدقه لانه له قولا صحيح فاعتبر تصديقه كما لو اقر له بمال. وان كان المقر به ميتا ثبت نسبه وان كان بالغا لان القول له اشبه المقر. لو كان العيل ميت يعني. ومتى ثبت نسب المقر به فرجع المقر عن الاقرار لم يقبل رجوعه لانه حق لغيره. وان صدقه المقر له في الرجوع ففيه وجهان, احدهما لا يسقط لان النسب اذا ثبت لم يسقط بالاتفاق على نفيه كالثابت بالفراش, والثاني يقبل لأنها لأنهما اتفق على الرجوع على الإقرار أشبه الرجوع على الإقرار بالمال. إن كان عن خطأ يرجع يعني بعد التحليل دي إن إيه هنعرف هو مخطئ ولا لا في الإقرار. وإن أقر على أبيه أو غيره بنسب في حياته لم يقبل إقراره. دي العكس بقى, قال دبويا الرجل دبويا ماشي لم يقبل إقراره لأن إقرار الرجل على غيره غير مقبول. وإن أقر بعد موته وكان الميت قد نفاه لم يثبت لأنه يحمل على غيره نسبا حكم بنفيه. وإن لم يكن نفاه ولكن المقر غير وارث لم يقبل إقراره لأنه لا يقبل إقراره في المال فكذا في النسب. وإن كان وارثا ومعه شريك في الميراث لم يثبت النسب بقوله لأنه لا يثبت في حق شريكه فوجب ألا يثبت في حقه. وإن كان هو الوارث وحد الوارثة وحده ثبت النسب بقوله, مفيش حد بقى بيدعي ولا المال هيتغير. لما روت عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في ابن وليدة زمعة, فقال عبد ابن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه, وقال سعد ابن أخي عهد إلي فيه أخي, فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد ابن زمعة الولد للفراش. ولأن الوارث يقوم مقام موروثه في حقوقه وهذا من حقوقه. وإن كان المقر بنتا واحدة ثبت النسب بقولها لأنها ترث المال كله بالفرض والرد. وإن خلف زوجة فأقرت بابن لزوجها فوافقها الإمام ثبت نسبه وإلا فلا. وإن خلف ابنين عاقلا ومجنونا فأقر العاقل بأخ لم يثبت النسب لأنه لا يرث المال كله. فإن مات المجنون وله وارث غير أخيه لم يثبت النسب إلا باتفاقهم جميعا. وإن لم يخلف وارثا إلا أخاه قام مقامه في الإقرار. وإن كان عاقلين فأقر أحدهما بنسب صغير ثم مات الآخر ففيه وجهان, أحدهما يثبت النسب لأن المقر صار جميع الورثة, والثاني لا يثبت لأن تكذيبه شريكه يبطل الحكم بنسبه فلم يثبت كما لو أنكر الأب نسبه في حياته فأقر به الورث. والأول هو الصحيح أنه يثبت النسب يعني. وإن خلف ابنا فأقر بأخ ثبت نسبه. وإن أقر بثالث ثبت نسبه أيضا. فإن أنكر الثالث الثاني ففيه وجهان, يعني هو بعد الثلاثة ما قالوا ده كده واحد رجع يسقط نسبه لأن الثالث ابن فاعتبر إقراره في ثبوت نسب الثاني, والثاني لا يسقط لأنه ثبت نسبه قبل إنكار الثالث, ولأن الثالث فرع على نسب الثاني فلا يسقط الفرع الأول. الأول صح برضه. وإن خلف ابنا فأقر بأخوين له في وقت واحد فصدق كل واحد منهما بصاحبه ثبت نسبهما. وإن تكاذبا لم يثبت نسب واحد منهما في أحد الوجهين. اثنين إخوات بقى وإيه واختصموا في نسب التالت لأنه لم يجتمع كل الورث على الإقرار بها, وفي الآخر يثبت نسبهما لأنه ثبت بقول ثابت النسب قبلهما فلم يؤثر إنكارهما. وإن صدقها أحدهما بصاحبه وكذب الآخر ثبت نسب المصدق به. وفي الآخر وجهان، وإن أقر الابن الوارث بنسب أحد التوأمين ثبت نسبهما، فإن كذب أحدهما بصاحبه لم يؤثر التكذيب لأنهما لا يفترقان في النسب. وإن أقر الوارث بنسب من يحجبه كأخ أقر بابن الميت ثبت نسبه وورث دونه، لأن حجبه لو منع إقراره لما صح إقرار الابن بأخ، لأنه يخرج بإقراره عن كونه كل الوارث. يعني عايز يقول القاعدة بتاعت الموضوع ده، أن لو أحد الورثة أقر بوارث لازم يكون هو الوحيد الوارث. ليه؟ لأنه لو أقر هيظلم الورثة التانيين، يا إما الورثة كلهم يوافقوه يا إما يكون هو الوحيد الوارث. لأن إحنا ثلاثة بنورث، قلت لهم يا أخوانا أنا أقر بأن الرجل ده ابن أبويا، يبقى كده هيبقوا أربعة، هيبقوا خمسة، هيزيد عدد فيظلم الباقي. فلازم يكون الإقرار الكل موافق عليه. إذا كان لرجل أمه لها ثلاثة أولاد ولم يقر بوطئها ولا زوج لها، فقال أحد أولادها ابني، أخذ ببيان النسب والتعيين، فإذا عين أحدهم ثبت نسبه وحريته، فإن قال هو من نكاح فعليه الولاء لأبيه لأنه قد مسه رق، والأمة وولداها الآخران رقيق قن لأنهما لم تعلق منه بحر في ملكه. وإن قال من وطء شبهة فالولد حر الأصل، وأمه وأخواه مملوكان. وإن قال استولدتها في ملكي فالولد حر الأصل ولا ولاء عليه، والجارية أم ولد. فإن كان المعين الأكبر فأخواه ابن أم ولد، حكمها لأنها ولدتهما بعد استيلادها وثبوت حكم أم الولد لها. وإن عين الأوسط فالأكبر رقيق والأصغر له حكم أمه. وإن عين يعني ده استلحاق الرقيق بأم الولد يعني. وإن عين الأصغر فأخواه رقيق لأنها ولدتهما قبل كونها أم ولد. وإن مات قبل البيان أخذ ورثته بالبيان، ويقوم بيانهم مقام بيان. فإن بينوا النسب دون الاستيلاد ثبت النسب وحرية الولد. طبعا في فرق، لما يقول ده ابني هيبقى الولد حر ومش عبد. ولم تصر الأمة أم ولد لاحتمال كونه من نكاح وغيره. وإن لم يعينوا أحدا منهم عرضوا على القافة. كلمة قافة هنا يعني هيتعرضوا على الدي إن إيه، فصائل الدم، أي حاجة تثبت بأنه هو ابنه. فإن ألحقوا به واحدا ألحقناه به، ولا يثبت حكم الاستداد لغيره. وإن لم يكن قافة أو أشكل أقرعنا بينهم لتمييز الحرية، فمن وقعت عليه القرعة عتق وورث. ويحتمل أن تصير الأمة أم ولد في هذه المواضع لأنه أقر بولدها وهي في ملكه، فالظاهر أنه استولدها في ملكه. فصل. وإن كان له أمتان لكل واحدة منهما ولد ولا زوج لواحدة منهما ولم يقر بوطئها، فقال أحد هذين ابني، أخذ بالبيان، فإن عين أحدهما ثبت نسبه وحريته، ويطالب ببيان الاستيلاد. فإن قال استولدتها في ملكي فالولد حر الأصل وأمه أم ولد. وإن قال من نكاح أو وطئ شبهة فالأمة رقيق قن وترق الأخرى وولدها. فإن ادعت الأخرى أنها المستولدة فالقول قوله مع يمينه، هيختار مين يعني فيهم، لأن الأصل عدم استيلادها. وإن مات قبل البيان قام وارثه مقامه على ما بينا في المسألة قبلها. فإن لم يكن له وارث أو لم يعين الوارث عرض على القافة فألحق به من ألحقه أو ألحقته به القافة. وإن لم يكن قافة أو أشكل أقرع بينهم فيعتق أحدهما بالقرعة، وقياس المذهب أنه يثبت نسبه ويرث أيضا. فصل. وإن خلف رجل ابنين فأقر أحدهما بدين على أبيه لأجنبي وكان عدلا، فللغريم أن يحلف مع شهادته ويأخذ دينه، وإن لم يكن عدلا حلف المنكر وبرئ، ويلزم المقر من الدين بقدر ميراثه، لأنه لو لزمه بإقراره جميع الدين لم تقبل شهادته على أخيه لكونه يدفع بها عن نفسه ضررا. هنا بقى إيه، لما ليه عيلين وبعد ما مات جه واحد قال إيه، أبويا كان عليه فلوس لفلان وكان الود عدل، هنقول دي شهادة هيحلف معاها المدعي وتبقى شهادة مع يمين ويأخذ الألف. لو كان مش عدل ولا كأنه قال حاجة، ويلزمه من ميراثه نسبة الدين، النص يبقى نص الدين. الوالد اللي أقر على نفسه هنلزمه بما أقر بنسبة الدين في ماله هو لوحده، ولو كان عدل هناخده كأنه شاهد، كما لو وقفه وافقه. وإن لم يخلف الميت تركة لم يلزم الوارث من الدين شيء، لأنه لا يلزمه أداء دينه إذا كان حيا مفلسا، فكذلك إذا كان ميتا. وإن كانت له تركة تعلق الدين بها، فإن أحب الوارث تسليمها في الدين لم يلزمه سوى ذلك، وإن أحب استخلاصها وإفاء الدين من ماله فله ذلك. يعني الوارث مخير بأنه يقسم التركة ويدي لكل واحد نصيبه، أو يقسم قبل يدي الدين قبل تقسيم النصيب. وإن أحب استخلاص ويلزمه أقل الأمر. وإن قال الرجل في مرضه هذه 1000 لقطة فتصدقوا بها ولا مال له سواها، فقال أبو الخطاب يلزمهم الصدقة بثلثيها، لأنها جميع ماله، والأمر بالصدقة بها وصية بجميع المال، فلا يلزم منها إلا الثلث. وقال القاضي يلزمهم الصدقة بجميعها، لأن أمره بالصدقة بها يدل على تعديه فيها على وجه تلزمهم الصدقة بجميعها، فيكون ذلك إقرارا منه لغير وارث فيجب امتثاله، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.